انظر إلى هذا الموقف العجيب. حسان بن أبي سنان العابد الزاهد يحكي ويقول، عفوا، زوجته تحكي عنه وتقول: كان يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فكان ينام معي فإذا ظن أني قد نمت انسل فخرج وقام يقيم الليل. فقلت له: كم تعذب نفسك؟ نم. فقال: اسكتي، فإني سيأتي اليوم الذي أنام فيه نومة لا أقوم منها إلى يوم